بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلازلنا في هذه المنظومة المباركة ذات الشفاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء. قد وصلنا عند فصل موت أمه صلى الله عليه وسلم وكفالة جده ثم عمه أبي طالب. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا وصحبه أجمعين. شكر الله لشيخنا ولله العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع الله بعلومه وعلومكم في الدارين: موت صلى الله عليه وسلم وكفالة جده ثم عمه أبي طالب. وماتت أمه ومكة لنا أربع أو ست وبعد كفالة أبو أبيه ثم مات وهو ابن ثمان مع شقين سوا. نعم. سبق أن عرفنا أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، فولد يتيما عليه الصلاة والسلام ونشأ يتيما، وارتضع عند حليمة السعدية في بني سعد حتى بلغ عمره 4 سنوات. فلما حصلت له حادثة شق الصدر التي تكلمنا عنها، خافت حليمة أن يحدث له شيء مشابه، فيعني تصير عليها مسؤولية وتصير عليها مشكلة، فأرجعته إلى أمه، لأنهم قديما لم يكونوا يكتفوا بالرضاع، بل كانوا يجعلون الطفل يشب في البادية حتى سن 6 تقريبا، حتى يكون يعني هم يعتقدون أنه يكون أفضل صحيا وغذائيا إلى آخره. لكن أرجعته حليمة إلى أمه وهو ابن 4 سنوات تقريبا، فظل عند أمه في هذه السن. ثم لم تطل مدة مكث أمه معه عليه الصلاة والسلام، فقد ماتت وهو في سن 6 وقيل 4. لذلك قال المصنف هنا: وماتت أمه، وهنا جعل همزة الوصل ليستقيم الوزن، فلا تقرأ وماتت أمه لأنه يكون يكسر الوزن، فقال وماتت أمه وقد كمل له 4 أو 6 وبعد كفله. فهناك قولان عند العلماء في سن النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاة أمه، فهناك من قال 4 وهناك من قال 6، وهذا هو الصواب أو هو الأقرب للصواب، أنه كان عمره 6 لما ماتت أمه. قطع بذلك ابن إسحاق صاحب السيرة والإمام الذهبي والإمام ابن كثير رحمة الله عليهم أجمعين. وهناك من قال 4، ماتت أمه وهو ابن 4، ذكرها ابن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة التضعيف، حيث قال ماتت أمه وهو ابن 6 و3 تقريبا، وقيل 4. فلذلك الأقرب أن يكون سنه حين وفاة أمه عليه الصلاة والسلام 6. فقد نشأ يتيما عليه الصلاة والسلام، يتيم الأب منذ الولادة ثم يتيم الأم، وإن كان يطلق اليتيم في اللغة وعند العرب على يتيم الأب تحديدا. فإذا أردنا أن نتأمل ما الحكمة في نشأة النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، خصوصا إذا تدبرنا سورة الضحى التي يقول الله عز وجل فيها: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. تظهر لنا ربما أول حكمة من حكم نشأة النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، وهي ظهور منة الله عز وجل عليه، حتى تكتمل منة الله عز وجل عليه، حيث أحاطه برعايته منذ ولادته. وليس لأحد من الآباء عليه منة في تنشئته وتربيته بشكل مباشر، إنما تكون المنة لله عز وجل. هذا من الحكم، لذلك امتن الله عز وجل عليه بذلك، ألم يجدك يتيما فآوى. فكيف يظن بمن رباه الله عز وجل يتيما وآواه وكفله بأن يتركه كبيرا؟ لأن سورة الضحى فيها رد على الكفار الذين قالوا إن إلهك قد قلاك لما تأخر الوحي عليه، يعني أبغضك وتركك، يريدون أن يدخلوا الحزن على النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، يعني ما تركك، وما قلى، يعني ما أبغضك، إلى آخر هذه السورة. من الحكم كذلك التي ربما يعني هي نوع من التدبر وليس عندنا جزم فيها، لكن لعلها من الحكم، تسلية اليتامى الذين نشأوا أيتام، يكون من تسليتهم وتخفيف ما هم فيه حال النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كحاله عليه الصلاة والسلام، فيكون في هذا تخفيفا وتسلية على هؤلاء. كذلك من الحكم التي قد تظهر لنا في يتم النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا من دلائل النبوة. فقد استدل هرقل في قصته الشهيرة لما أتاه أبو سفيان، والحديث في صحيح البخاري وغيره، هرقل لم يكن ملكا فقط، وإنما كان عالما بالتوراة والإنجيل، كان لا يضاهيه في العلم إلا راهب واحد فقط، وهو فقط، هم أعلم النصارى، فكان يعرف الرسول الذي سيخرج، ويعرف صفاته، ويعرف أشياء كثيرة. فلما جاءه أبو سفيان مع مجموعة من العرب في رحلة للتجارة، سمع بهم هرقل فاستدعاهم إلى قصره في الشام، فقال: من أقربكم نسبا بالذي خرج يدعي النبوة؟ فقال أبو سفيان: أنا. أبو سفيان هو أقربهم نسبا، لأنه أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام بعبد مناف. فأجلسه وأجلس أصحابه خلفه حتى لا يتناظروا في الأعين، ثم قال: إني سائلك عن هذا الرجل فلتصدقني. وقال لمن خلفه: إذا كذب في كلمة فأخبروني. وكان من صفات العرب الأنفة من الكذب، كانوا لا يكذبون ولو كانوا كفار، كان الكذب عندهم عيب ومنقصة. لذلك أبو سفيان قال: والله لولا أنني خشيت أن يأثروا علي كذبا لكذبت، لكن خاف أن يأخذ أصحابه عنه أنه كاذب ويفضحونه في مكة. فسأله أسئلة، وهرقل سأل أبا سفيان، قال له: هل كان من آبائه من ملك؟ فقال له: لا. وسأله عدة أسئلة لا نريد أن نطيل عنها. وجه الشاهد هو هذا السؤال: لو كان أبوه حيا مثلا وكان له زعامة في قريش، لقال القائلون إنه ادعى النبوة ليطالب بزعامة أبيه مثلا أو بملك أبيه، واضح؟ فلعل ذلك، نقول هذا كله من باب التدبر والتفكر، وقد يعني ليس عندنا جزم فيها، لكن يعني نتفكر ونتدبر ونقول لعل هذا من الحكم التي من أجلها أنشأ الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام يتيما. قال: وماتت أمه وقد كمل له 4 أو 6 وبعد كفله، بعدما ماتت أمه وليس له إخوة، كفله أبو أبيه له جده عبد المطلب، وكان رجلا كبيرا في السن وذو عيال، ولم يمكث طويلا، فقد مكث 2 أو فقط، فمات وسن النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات، لذلك قال: أبو أبيه ثم مات وهو ابن 8 مع 2 سواء، يعني مات أبو عبد المطلب وسن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات و2. نعم. وصوله إلى بصرى وقول الراكب وغيره، وعندما صار له 12 مع عمه راح الأرض بصرى، فحين من صرفه بحيرا أحصاه إن كان به خبيرا، فجاءه مقبلا منه اليدا وقال: أهلا بالنبي أحمد، فما رسول الله مجرم يبعثه للعالمين رحمة، يا معشر العرب قد أقلتم وقدتكم حتى هنا نزلتم، لم يبق ما أمسكه من حجري إلا ليخف ساكنا وشجري، وليس يسجدان إلا بنبي، وإنما تجده في الكتب، ثم نهاه عن دخول الشام إلى قتاله يفوتها فيقتلى. نعم. بعد وفاة جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب لأنه شقيق أبيه بخلاف بقية أعمامه، فبقية أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أمهاتهم غير أم والد النبي عليه الصلاة والسلام، أما أبو طالب فهو أخو عبد الله لأمه وأبيه، فأمهم هي فاطمة بنت عمرو المخزومية، أمهم يعني جدة النبي عليه الصلاة والسلام أم أبيه اسمها فاطمة بنت عمرو المخزومية، هي أم علي عبد الله وأم أبي طالب، لذلك كفله، وكان أبو طالب ذو عيال أيضا، فكان عنده علي وهو صغير، وكان عنده عقيل، وعنده جعفر، وعياله كثر، فرباه معهم مع عياله وهو ابن 8 سنوات، فشب النبي عليه الصلاة والسلام في كنف عمه فأحبه عمه وقربه، وكان يحوطه بمزيد عناية لأنه يتيم، فكان يقربه ويذهب معه ويأتي معه، حتى إنه لما بلغ عمر النبي عليه الصلاة والسلام 12 سنة تيسر لعمه أبي طالب سفر للتجارة فأخذه معه، لذلك قال هنا: وعندما صار له 12 مع عمه راح لأرض بصرى. بصرى مدينة في الشام موجودة إلى الآن بهذا الاسم، تسمى بصرى الشام، وموجودة حاليا قرب درعا، بينها وبين درعا 40 كيلو تقريبا على حدود الأردن، ولا زالت معروفة بهذا الاسم. وكانت بصرى قرية على طريق الشام، على طريق دمشق، فاللي كان يريد يذهب من العرب إلى الشام يمر على بصرى، فكانت مثل المحطة أو الاستراحة في الطريق، وكانت دمشق هي الحاضرة، حاضرة الشام، وفيها البيع والتجارة والأسواق إلى آخره. ارتحل جمع من قريش فيهم أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم النبي عليه الصلاة والسلام عمره 12 سنة. فذهب حتى وصلوا إلى بصرة. بصرة كان فيها دير، هذا الدير اللي هو مكان العبادة، مكان عبادة النصارى، فيه راهب يسمى بحيرة. هذا الراهب كان نسطوريا، يعني فرقة من فرق النصارى تسمى النسطورية، أتباع رجل اسمه نسطور، وهذه الفرقة أخف النصارى كفرا، فإنهم كانوا لا يعتقدون بألوهية عيسى عليه السلام، يعتقدونه أنه رسول وليس إله، وعندهم بعض الاعتقادات المخالفة لاعتقادات النصارى. وكان بصرة هذا بحيرة كان يعني مقربا وعالم، لكنه بسبب هذه الاعتقادات طرد من الشام وذهب إلى مصر، ثم اختلف أيضا مع الرهبان والقساوسة في مصر فطرد أيضا، واختار أن يعيش في هذه القرية النائية في الطريق التي هي بصرة. فكان موجود، فرقب تلك القافلة من العرب القادمين من مكة الذاهبين إلى دمشق، ورأى منهم شيئا عجبا مع علمه السابق بدلائل وعلامات النبوة، حيث قال المصنف: فحينما أبصره بحيرا أحصاه، إذ كان به خبيرا. أحصاه يعني ضبطه وعرفه وعلم أنه نبي، فجاءه مقبلا منه اليد وقال: أهلا بالنبي أحمد. يعني عرف صفات كان يقرأها في كتبهم أن هناك نبي، وعرف الصفات ووجدها في هذا الشاب. هذا رسول الله مجلي الغمة يبعثه للعالمين رحمة، يا معشر العرب مذ أقبلتم رقبتكم حتى هنا نزلتم. يعني كلم أباه، كلم عمه أبا طالب، وهذا الرواية ثابتة في سنن الترمذي وفي غيره بأسانيد صحيحة لا غبار عليها، أن بحيرة لما أقبل تلك القافلة ذهب مباشرة وكلم عم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: هذا الشاب لا تدخل به إلى دمشق، لأنك إذا دخلت به سيقتله اليهود، لأنهم يعرفون صفات النبوة. وقال: يا معشر العرب مذ أقبلتم رقبتكم حتى هنا نزلتم، لم يبق ما أبصره من حجر إلا يخر ساجدا وشجري. يقول الراهب: رأيت الشجر والحجر ينحني ويسجد لهذا الشاب لما يمر عنده، وليس يسجدان إلا لنبي، وإننا نجده في الكتب. ثم نهاه عن دخول الشام لا تغتاله يهودها فيقتلا. حذر عمه، قال: إياك أن تدخل الشام، ارجع من حيث أتيت فإني محذرك. وفعلا رجع عمه أبو طالب ولم يكمل الرحلة، ورجع في حينه إلى مكة. وبحيرة بعض العلماء يعتبره من الصحابة، لأن هذا الكلام الذي بدر منه ظاهره إيش؟ التصديق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل أدرك النبوة أم لا خلاف، يعني هل عاش حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذهب بعض أهل العلم أنه عاش حتى يعني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام، وأنه جاء مسلما وأسلم. هناك من قال لا، إنه مات قبل ذلك، وقد ترجم له الحافظ بن حجر في الإصابة في معرفة الصحابة ترجم له كذلك ابن الأثير في أسد الغابة وغيرهم. نعم. خروجه صلى الله عليه وسلم إلى بصرى كان مرة لتجارة حديثة مع غلامها ميسرة، ثم لبصرى كذان مرة بمسجد وكان مع ميسرة عبد خديجة قبيلة تنكح بمالها يربحها وتربحه. لما أتى تحت شجرة بقرب من صومعة منصرة فقال راكب بها ما ينزل أيها قائلا نبي مرسل. وكان من فضل الغلام ميسرة كان لدى الحر وعند الهاجرة ينزل من يضله شخصاني صدر بملائك الرحمن. نعم. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام عاش في مكة في كنف عمه عيشة أحبه فيها الناس، فكان يعاملهم بالصدق والأمانة والخلق الحسن، ولم يؤثر عليه أنه كذب في حياته مرة واحدة حتى سمي بالأمين أو بالصادق الأمين، وحتى في شبابه. كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ما يفعله الشباب في سنه من الفاحشة ونحو ذلك والألفاظ القبيحة ونحو ذلك، فعاش بأدب وخلق وبعد عن كل ما يشين الإنسان حتى كبر وبلغ دخل في العشرينات فأراد أن يربح وأن يتاجر. قبل ذلك ماذا كان يعمل؟ كان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم، كان يرعى الغنم في شبابه قبل أن يدخل في التجارة. فقد يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم، ما في نبي من الأنبياء إلا ورعى الغنم. فقيل له: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. يعني يأخذ يجمع الغنم من الناس ويذهب يرعاها ويعطونه مقابل ذلك مبلغ. وقد ذكر العلماء من حكمة ذلك أن رعي الغنم يكسب الإنسان صفات، يكسب الإنسان حسن التدبير، ويكسب الإنسان الصبر، ويكسب الإنسان القيادة، ويكسب الإنسان التواضع. فرعي الغنم أفاد النبي عليه الصلاة والسلام وأكسبه بعض الصفات التي شاء الله عز وجل أن تكون فيه عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ سنه 25 سنة. فكان هناك امرأة اسمها خديجة بنت خويلد من بني أسد من قريش. هذه المرأة كان عمرها ما يقارب 40 سنة، وكانت تاجرة عندها تجارة، وكانت طبعا ما كانوا النساء يسافرن بالتجارة قديما، فكانت تتعامل مع من يتاجر لها بالمضاربة. ما معنى المضاربة أو القراض؟ المضاربة أن يأتي شخص ويتاجر بأموالها والربح يكون بينهما، هي بسبب مالها وهو بسبب عمله. وفعلا كان عندها غلام اسمه ميسرة، فاتفقوا مع هذا الشاب اللي عمره 25 سنة اللي اسمه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام على أن يتاجر ببضاعة هذه المرأة الفاضلة التاجرة المعروفة في قريش. وفعلا اتفقوا، وربما سمعوا عن أمانته وعن صدقه فقصدوه وكلموه. المهم أنه سافر للمرة الثانية إلى الشام، وهذه السفرة الثانية، قبل ذلك لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام خارج مكة إلا مع عمه وهو ابن 8 سنوات، وهذه الثانية. فذهب إلى الشام في تجارة هذه المرأة. ففي طريقه حصل له أمور غريبة أبهرت هذا الغلام الذي اسمه ميسرة، لذلك قال هنا: ثم لبصرى راح ثاني مرتي بمتجر، يعني بتجارة، وكان مع ميسرة عبد خديجة. ميسرة كان عبد مملوك لخديجة رضي الله عنها، قبيل تنكحه، يعني هذا قبل أن تتزوجه، قبيل يعني قبله بمدة يسيرة، بمالها يربحها وتربحه، كما قلنا بما يسمى بالمضاربة. لما أتى نزل تحت شجرة بالقرب من صومعة منصرة، فقال راهب: بها ما ينزل أيها هنا إلا نبي مرسل. ففي راهب، هذا راهب آخر اسمه نسطورة غير بحيرة، هذا راهب ثاني، لا أدري هل بحيرة مات في تلك الفترة، ارتحل إلى مكان آخر، الله أعلم. المهم أن هذا راهب آخر اسمه نسطورة، ورأى جلوس النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، ورأى صفاته، وكانوا يعلمون هؤلاء الرهبان أن هذا الزمن هو زمن خروج النبي، يعلمون ذلك بس ما يدرون من وين. واليهود كانوا يعلمون أنه قد أضلهم زمن خروج النبي المنتظر في تلك الفترة، في بالقرب من صومعة منصرة. الصومعة هو مكان العبادة، والمنصرة أي التابعة للنصارى، أي أنها تابعة للنصارى. فقال راهب: بها ما ينزل أي ها هنا إلا نبي مرسل، يعني هذا المكان ما يجلس فيه إلا نبي مرسل. وكان من قول الغلام ميسرة، يعني حكى ميسرة أيضا: كان لدى الحر وعند الهاجرة ينزل من يظله شخصان صدق من ملائك الرحمن. مما استغرب له ميسرة أن هناك مثل السحابة أو مثل الغمامة، كأنها خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، تسير معه حيث سار وتقف معه حيث وقف، فإذا وقف للاستراحة وقفت، وإذا سار سارت. فاستغرب هذا الغلام وحكى كل ذلك وما رآه من خلقه وحسن أدبه عليه الصلاة والسلام وحسن تعامله وتواضعه، كل هذا حكاه لسيدته خديجة بعدما رجعوا إلى مكة وقد ربح في هذه التجارة، فأعطت خديجة للنبي عليه الصلاة والسلام ربحه المتفق عليه. نعم. زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها دنيا الكعبة، وعندما تزوجت به وعمره 25 وهي أسن كانت مرة ومحسنة، وعند 35 سنة بنت قريش بيت عند مشهده ووضع الحجر فيها بيده. نعم. قال: زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله عنها وبنيان الكعبة. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وحكى ميسرة ما حكى، وكانت خديجة رضي الله عنها قد تأيمت، يعني مات زوجها قبل مدة فلم تكن ذات زوج، فرغبت بعدما سمعت من صفاته وعلمت أنه له شأن، وعلمت أن هذه الصفات صفات يرغب بها، فأرادت أن يتزوجه. فماذا فعلت؟ كلمت عمها، عم خديجة، وقالت وحكت له هذا الأمر، فذهب عمها إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا أرغب أن يتزوج ابن أخيك من بنت أخي. وفعلا كانوا يعرفون أن هذه المرأة فاضلة لها مكان في قريش من حيث النسب من حيث الشرف. فقال فأبو طالب قال طيب، وكلم ابن أخيه وعرض عليه أن يتزوج بخديجة، فوافق محمد عليه الصلاة والسلام، فخطب عمه خديجة من عمها وتزوجوا. وهذا يفيدنا أنه لا بأس أن تخطب المرأة أو البنت لنفسها، لكن ليس بالضرورة أن يكون بشكل مباشر. يعني ليس هي تقول تعال تزوجني مثلا أو تعال اخطبني، لكن كما فعلت خديجة رضي الله عنها تشير إلى من يشير على هذا بأن يجمع بينهما، وهذا لا حرج فيه، فعله الأفاضل وفعله الفضليات مثل خديجة رضي الله عنها. وفعلا تزوجها عليه الصلاة والسلام، كان هو ما يقارب 25 سنة، وكانت هي ما يقارب سنها 40 سنة. وفعلا عاشوا كأكمل ما يكون، قد أحبها وأحبته وأنجبت له الأولاد والبنات، أنجبت له أم كلثوم، وأنجبت له زينب، وأنجبت له رقية، وأنجبت له فاطمة، 4 بنات. كما أنجبت له أيضا القاسم، وأنجبت له أيضا عبد الله، وأنجبت فقط القاسم وعبد الله. أما الطيب والطاهر فهما ألقاب لعبد الله وليس أولاد آخرين كما يذكر البعض. فالصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد له 7 أولاد، أولاد تشمل الذكور والإناث، 4 بنات و3 ذكور، 6 منهم من خديجة رضي الله عنها. وفعلا عاش عليه الصلاة والسلام معها ولم يتزوج عليها 10 سنوات، من كان عمره 25 سنة إلى 35 سنة، كأحسن ما يكون من معيشة. ثم بعد أن صار عمره عليه الصلاة والسلام 35، هدمت الكعبة بسبب سيل ضخم وقوي، نزل أمطار شديدة، ومكة كما تعلمون وادي، فأتى سيل من بين الجبال فهد الكعبة، هدمها وجعلها أنقاض. خافت قريش وارتبكوا للأمر، ثم قالوا لابد أن يعاد بنيان الكعبة من جديد. وفعلا بنوا الكعبة، وتعاون أهل قريش جميعا على بنائها، وكان معهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كان يحمل الحجارة مع الشباب ومع الرجال، يحمل الحجارة من الجبال، يأتون بها من الجبال. وحدثت حادثة تدل على عناية الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام، هو أنه عليه الصلاة والسلام كان كعادتهم قديما ربما ما كانوا يعني يعتنون بستر عوراتهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحاكيهم أو يعمل مثلهم ليضع ثوبه على كتفه ليضع الحجارة عليه، فلما أراد أن يكشف ثوبه عليه الصلاة والسلام سقط مغشيا عليه حتى لا يكشف ثوبه، فلم يكشف للنبي عليه الصلاة والسلام عورة في الجاهلية أو قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فبنوا الكعبة، لكنهم قد قصرت عليهم النفقة. الكعبة في قبل هذا الهدم لم تكن على هذا الشكل، الكعبة كانت مستطيلة ولم تكن مربعة، كانت مستطيلة، فأحد الضلعين أكبر من الثاني، فكانت الآن جهة الحجر الأسود والركن اليماني هذا هو الزاويتان الصحيحتان. فلما بنوا لم يستطيعوا أن يكملوا البقية. لماذا؟ هل كانوا ما عندهم مال؟ عندهم مال، لكنهم رغم جاهليتهم كانوا يقولون لا يجوز أن ندخل في بناء الكعبة مالا حراما، لا ندخل ثمن خمر ولا ربا ولا شيء، مال حلال فقط. فكان المال الحلال عندهم قليل، لأنهم كانوا يحتاجون إلى مواد، يحتاجون إلى عمال، ليسوا فقط هم متطوعين، كانوا يؤجرون عمال، ما عندهم أموال. فقالوا إيش نفعل؟ فقالوا نكتفي، ما ندخل في الكعبة مال حرام، فقالوا نكتفي ونضع سورا صغيرا لنعلم الناس أن الكعبة ترى تنتهي إيش هنا. وهذا هو اللي يسمى الآن إيش الحجر، يسمى حجر إسماعيل أو يسمى الحجر، يعني الكعبة المفروض تنتهي عند نهاية هذا السور المبني إلى الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليعلم أن هذه الكعبة ليست مبنية على قواعد إبراهيم التي هي مستطيلة، لذلك لماذا إذا طفنا لا نستقبل ولا نقبل إلا ركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، ولا نقبل الركنان الشاميان؟ لماذا؟ لأن هذا ليست زاوية الكعبة، هذا الركن وهذا الركن هو في الحقيقة المفروض يكون وسط الكعبة وليس زاويتها، واضح؟ لذلك لا تقبل أو يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود. فوضعوا ورفعوا، هذا التغيير الثاني، كان باب الكعبة ملصقا بالأرض، فقالوا نرفع الباب تقريبا متر ونص أو مترين، بحيث ليس كل أحد يستطيع الدخول، لا ندخل إلا من نأذن له في الدخول. وأغلقوا الباب الخلفي، الكعبة كان لها بابين، الباب اللي موجود الآن وباب خلفي في الجهة الأخرى من الباب لكن ليس مقابلة، على جهة اليمين قليلا، أثره موجود إلى الآن. لو الكعبة اللي منكم شافها بدون ستارة في الخلف عكس الباب ستجد هناك مكان لباب موضوع عليه حجارة. هذه التغييرات الثلاثة فعلتها العرب، وكان قبل البعثة النبوية بخمس سنوات، فوصلوا وكانت كل قبائل قريش تشارك في البنيان وهم يبنون، فوصلوا عند آخر البنيان وهو تركيب الحجر الأسود، فاختلفوا، كل قبيلة تريد أن تنال شرف تركيب الحجر، والعرب كانوا أحرص الناس على الذكر، ممكن يقتل نفسه لكن يبقى ذكره وذكر قبيلته. فاختلفوا وطال الخلاف بينهم، كبارهم كانوا مجتمعين، نحن أولى من أن نضع الحجر، هؤلاء قالوا لا بل نحن أولى. فقالوا ما رأيكم؟ واحد قال حسما للنزاع نحكم أول داخل علينا، أول واحد يدخل هو الذي يختار ليركب إيش الحجر. فانتظروا فإذا هو محمد عليه الصلاة والسلام دخل، فقالوا هذا الأمين قد جاء، الحمد لله، يعني إن هذا اللي دخل هو الأمين. فقالوا له نحن اختلفنا على من يضع الحجر الأسود، فما قولك؟ فانظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عقله، قال ائتوني ببساط، فأتي ببساط، ف فقال أعطوني الحجر، فأعطوه الحجر فوضع في وسط البساط، ثم قال رئيس كل قبيلة يمسك طرفا من أطراف هذا البساط. وفعلا كل واحد من رئيس بني مخزوم ورئيس بني أسد ورئيس بني أمية، كل واحد من رؤسائهم مسك طرف من البساط، ثم حملوه مرة واحدة حتى وصلوا إلى الكعبة، إلى زاوية الكعبة الركن، فقام النبي عليه الصلاة والسلام بيده وشال هذا الحجر وركبه في الركن، فرضي الجميع. وهذا يدل على حكمته عليه الصلاة والسلام، وعلى عقله الراجح، واحتوائه لهذه المشكلة اللي ممكن كانت لو طولت شوي كانت صارت حرب بينهم بسبب منه اللي ركب الحجر الأسود. وفعلا فعلموا وازدادوا يقينا بعقله وحكمته، فازدادت مكانته عندهم. قال وعندما رد تزوجت به وعمره 25 وهي أسن، قلنا هي كانت في ما يقارب 40، كانت برة ومحسنة. كما قلت خديجة رضي الله عنها قبل الإسلام كانت امرأة فاضلة محسنة، تساعد الفقراء ويعني تعطي وتكرم. وعند 35 سنة بنت قريش البيت عند مشهده، وهذه حادثة بناء البيت اللي قلت لكم عنها، ووضع الحجر فيها بيده في الحل الذي يعني ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. بقي أن نقول أن الكعبة معلوم أن قريشا غيرت في بنيانها، بعث النبي عليه الصلاة والسلام وصار نبيا فلم يغير من الكعبة شيئا. طبعا في الفترة المكية نقول إنه يعني لم تكن سلطة مكة تحت يده، لكنه هاجر إلى المدينة وكون مجتمعا دولة ومدينة كاملة وأصبح له جيش، ثم فتح مكة في السنة 8 للهجرة، ومع ذلك لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة. لماذا؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال بنفسه كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت بابها على الأرض ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس. فما الحكمة إذن في عدم هدم الكعبة؟ خشية ارتداد العرب، لأنهم لن يستوعبوا ذلك. لذلك قال حديث عهد بالإسلام، إذا رأوا أن هذا النبي سيهدم الكعبة لن يستوعبوا سبب الهدم وأن هذا من باب إعادة، وإنما سيؤثر ذلك فيهم ويترك الدين، وهذه مفسدة. وجعل الكعبة على عدم قواعد إبراهيم، على غير قواعد إبراهيم، مفسدة، لكنها أقل بكثير من مفسدة ارتداد بعض الناس. ومن هنا، وهذه هي الحكمة، أنه أحيانا يحتاج ويضطر الإنسان أن يرتكب مفسدة لدفع مفسدة أكبر. ومن هنا قال الفقهاء قاعدة: إذا تعارضت مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداهما، فيجب أن ترتكب الدنيا لدفع المفسدة العليا أو الكبرى، وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد مدة مات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر ثم عمر، وانتهت الخلفاء ولم يغيروا شيئا حتى أتى زمن معاوية رضي الله عنه. ثم بعد معاوية تولى إمرة مكة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ونودي له بإمارة المؤمنين، فكان هو أمير المؤمنين في مكة، وكان مروان ابن الحكم أمير المؤمنين في الشام، ثم ابنه عبد الملك. فماذا فعل عبد الله بن الزبير؟ عبد الله بن الزبير سمع هذا الحديث من خالته عائشة، فاجتهد وقال الذي كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم قد زال. الآن مرت 60 سنة على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فما لم يكن هناك حاجة الآن لأن نخاف. فماذا فعل؟ هدم الكعبة وأعاد بناءها على قواعد إبراهيم مستطيلة، وأنزل الباب ووضع لها باب آخر، ووضع في وسط الكعبة عمود، هذا العمود لا زال موجود إلى اليوم في متحف الحرم المكي في مكة. الآن تجد عمود من الخشب مكتوب عليه عمود الكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، عمود من الخشب كان يمسك سقف الكعبة لأنها كانت مستطيلة ونازلة. فحقق عبد الله بن الزبير ما كان يريده عليه الصلاة والسلام، لكن إيش حصل بعد ذلك؟ هجم الحجاج على مكة وقتل عبد الله بن الزبير، وحصل ما حصل من الفتن، ثم هدم الحجاج الكعبة مرة ثانية وأعادها على ما كانت عليه بأمر من عبد الملك ابن مروان، وعبد الملك لم يكن يعلم أن هذه الكعبة هي المفروض تكون بهذا الشكل، فأعاد بناءها على ما كانت عليه، واستقرت إلى يومنا هذا على بناء عبد الملك بن مروان على هذا الشكل. طبعا كان يعني ترمم من سنة إلى سنة ومن فترة إلى فترة، لكن لم تهدم وتبنى بناء جديدا. وقد هموا ببنائها بناء جديدا فقالوا إيش؟ اتركوها حتى لا تكون إيش؟ هم أبو جعفر المنصور أن يرجعها إلى قواعد إبراهيم، فنهاه الإمام مالك وقال له لا تجعل الكعبة ألعوبة بيد الحكام، هذا يهدمها وهذا يبنيها، وفعلا أبقاها على ما كانت عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.